يا بني ولا تكن مع الكافرين قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل Yeah. وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا قال ربي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب Thank you.